هذا واضح ان شاء الله. وهذا النوع محل اتفاق بالعمل او فيه خلاف؟ فيه خلاف. العمل عند من؟ عند المصريين اكثر النحاة. العمل عند المصريين اكثر النحاة، ودليله وروده في افضح كلام، وهو كلام ربنا، وهو قوله سبحانه وتعالى: او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. شاهد ليتيما مفعول لاطعام، مفعول لماذا؟ لاطعام، واطعام مصدر ملون هنا. هات الان سؤالك. لا قياس بالنسبة للقياس على الفعل، اجتماع مع الفعل في العلة او في شيء معين كما يعرف اهل الاصول القياس. فالان هذا الملون اشبه بالفعل، من اي ناحية؟ قوي شبهه بالفعل، قوي شبهه بالفعل من اي ناحية؟ من حيث انه اصبح منكر، واضح الان. والفعل ايش؟ والفعل نكرة، والفعل حكم النكرات منكر ايضا، فهو اشبه بالفعل من هذه الناحية، واقيس بالفعل من هذه الناحية، بخلاف المضاف والمحل بأل. فإن فيهما شيء، أو فإن فيهما شيئا أبعد شبههما عن الفعل، وهي الإضافة وإيش؟ وأل. واضح هذا؟ قال: وعمله ملون أقيس. أقيس ولا أقيس يا أخي؟ إيه فمالك؟ ملون ولا نمنع؟ كيف هذا؟ سكونه أقيس أو أقيس؟ قال: وعمله ملونا أقيس أو أقيس؟ لا لا، ما في إضافة هنا الآن. نحن نتكلم على لفظ أجل، ننونها أو نمنعها من التنوين؟ ليش؟ نعم، وصية وزن الفعل، نعم صرفنا. قال: نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. محمد خد شيئانه عندنا في الإعراب سهل جدا، أسأل فات بس هذا الثاني الأخير معطوف على المتقدم إطعام، أو حرف عطف وإطعام معطوف على المتقدم، سهل. هات كمل بس إطعام ليش؟ ولا معطوف على المتقدم؟ نعم نعم، متعلق بإطعام. ذي مسغبة، في يوم ذي مسغبة صفة، ذي صفة اليوم، ومحل الشاهد هنا على انه مفعول الملون. نعم، يقيم المفعول به الاطعام، وفعل المصدر اينه؟ محذوف، احسنت. تقديره او اطعامه، او اطعامه في يوم ذي مسغبة، احسنت. يقيم فعل المصدر محذوف، تقديره اطعامه. قال: وعمله مقرونا بالشاذ. نعم يا اخوان، تقول: اي لبعده عن مشابهة الفعل باقترانه بأل، يعني سبب شذوذه او سبب الحكم عليه بالشذوذ. تقول: اي لبعده عن مشابهة الفعل باقترانه بأل. الفاكهة على القطر يا اخوان، الثاني 59 و100. أي لبعده عن مشابهة الفعل بالقرآن بأل، فلذلك حكم عليه بالشذوذ لهذا التعليل، لأنه أبعد شبها بالفعل، أو أبعد شبها بالفعل، لأنه فيه شيء لا يدخل على الفعل وهي أل. فهل في الشرح نحن نشرح ولا تشرح؟ ما في شيء، أنا ما كل شيء يعني تعلق على المثل، اصلا المفروض المثل يؤتى به وحده، هذه التي ينبغي الدراسه ان تكون، فما يتعلق الشخص يقرا الشرح، يعلق قلبه بالشرح. قال رحمه الله تعالى: وعمله مقرونا بالشاذ. قلنا: لماذا شاذ؟ لان بعد شبهه من ماذا؟ من الفعل بسبب اقترانه بال، بسبب اقترانه بال، وكان القياس لا يقترن بال، لان ال هذه لا تدخل على الافعال، هو عمل لأنه أشبه الفعل. قال رحمه الله تعالى: وعمله مقرونا بألشاذ، كقوله: ضعيف النكاية أعداءه، يخال الفرار يراق الأجل. شاهد ما هو يا أخوان، النكاية أعداءه، عمل المصدر مقرونا بأل، وعمله هنا ماذا؟ شاذ، لأنه خالف القياس. الأصل أنه ما يعمل، لأنه ما عمل إلا لأنه أشبه الفعل، وقال هذه لا تدخل على إيه؟ على الأفعال، ولكن أعملوه هنا يحكم عليه الشذوذ. نعم نعم. عندنا الإعراب ضعيف النكاية، خبر لموت محذوف، هو ضعيف النكاية. نعم. شفتنا هنا مرونة شعرية، شاهد يا صالح اعمال المصدر هنا مقرونا بأل، وعمله مقرون بأل شاب كنت، لأنه بعد شبهه عن الفعل بسبب اقترانه بأل. ومثل هذا البيت يا أخوان، بيت آخر اذكرونا، عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، أيضا كذلك استشهد به على إعمال المصدر مقرونا بأل، عجبت من الرزق المسيء له، شاهد ما هو الرزق المسيء، واضح إلهه فاعل للرزق هذا، فهنا نعم عمل المصدر مقرونا بأل. ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، وهذا فيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. الرجل هذا يتعجب كيف الله سبحانه وتعالى يترك أو يرزق بعض المسيئين الذين يفعلون الذنوب هذا، ويترك بعض العباد الزهاد وهم فقراء. هذا لحكمة نحن لا نعلمها، إذا علمناها فالحمد لله، وإذا لم نعلمها نستسلم لله سبحانه وتعالى. وهذا البيت يشبه بيت رجل زنديق، وقال له ابن الراوندي ايش قال؟ لا ابن الراوندي الخبيث ايش يقول؟ وكم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وطير العالم النحرير زنديقا. يعترف أيضا على قدر الله سبحانه وتعالى بهذه الأبيات، هذا قد يبلغ به ما زندق أو الكفر. المهم أن النحاس تشهدوا لهذا البيت، نحن نريد محل الشاهد، أما من حيث المعنى فهو باطل. محل الشاهد هنا إيش؟ إعمال المصدر مقرون بأل، عجبت من الرزق المسيء إلهه، المصدر هو الرزق، عمل مقرونا بأل، أما من حيث المعنى فمعناه مردود على صاحبه. طيب نكون بهذا قد انتهينا من عمل المصدر، وهو يعتبر بالنسبة لما في الغفر لا شيء، لكن الحمد لله تعرف هذا فيه خير كثير، إذا عرفت هذا فيه خير إن شاء الله. الآن المصدر أخوان نعيد بصورة أسرع مما تقدم، المصدر يعمل عمل فعل ولكن بشروط، منها ما هو وجودي ومنها ما هو عدمي. الوجودي ما هو الذي ذكر المؤلف اقتصر عليه، أن يحل محله فعل مع أن إذا أردت المضي أو الاستقبال، أو مع ما إذا أردت ماذا الحال، واضح هذا الكلام. والمصدر الذي يعمل عمل فعل بالشرط المتقدم على ثلاثة أقسام، إما أن يكون مضافا وعمله إيش أكثر، أي أكثر ورودا في كلام من يحتج في كلامي، وهذا النوع محل اتفاق، هذا النوع محل اتفاق بين النحاة أنه يعمل عمل فعل ما فيه أحد يخالف، واضح هذا الكلام. والنوع الثاني وقلنا أيضا إضافته من الفاعل أو إلى المفعول أو إلى ماذا؟ إلى الظرف، بعض زاده الظرف إلى الظرف، لا بأس انتبه أنت في درس نحو، طيب لا بس خارج هذا خارج الحلقة، لا بس تأتي من اللهجة المصرية. طيب الثالث معذرة يا أخي أنا أمزح معك، الثاني ما هو يا أخوان؟ عمله إيش؟ منولا، عمله منول، وهذا إيش؟ أقيس بالنسبة للفعل، لماذا أقيس؟ لأنه أشبه الفعل، نعم أشبه الفعل في مسألة إيش؟ التنكير. بقي عمله مقرونا، قلنا ماذا؟ شاذ لبعده عن مشابهة الفعل بسبب اقترانه بأن إلى هنا إن شاء الله. الله تعالى. الثاني تسمعون يا اخوان ضعيفة. قال رحمه الله تعالى: الثاني اسم الفاعل كضارب ومكرم. نعم، الثاني من الاشياء التي تعمل عمل الفعل اسم الفاعل، واسم الفاعل يعرفون يقولون هو الوصف الدال على الفاعل، هو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته، هذا هو اسم الفاعل، هو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته، هذا هو حد اسم الفاعل أنه وصف، والوصف معلوم لديكم، تقدم الكلام عليه في أكثر من موضع. قال هنا هو الوصف الدال على الفاعل، قائم هذا وصف، وهو دال على ماذا؟ على الفاعل، أي من فعل ماذا؟ القيام، الجاري على حركات المضارع وسكناته، أي الموافق لحركات المضارع وماذا؟ وسكناته. معنى هذا أنه إذا كان مضارعه متحركا، الحرف الأول مثلا منه متحرك أو الثاني منه متحرك، فاسم الفاعل ماذا؟ كذلك. وإذا كان الحرف الثاني مثلا ساكن فاسم الفاعل أيضا إيش؟ كذلك. فهو يوافق الفعل المضارع في هذا الأمر، أي أنه يوافقه في حركاته وفي ماذا؟ وفي سكناته. مثل عندك ضارب ويضرب، ضارب ويضرب، ضارب اسم إيش؟ فاعل وهو وصف، أليس كذلك؟ ودال أيضا على ماذا؟ على الفاعل، أي من فعل ماذا؟ الضرب، وهو أيضا مجار للمضارع في الحركات وماذا؟ والسكنات. فانظر الآن ضارب ويضرب، انظر الحرف الأول إيش؟ مفتوح، الحرف الأول مفتوح، ضارب وأيضا كذلك إيش؟ يضرب، الحرف الأول من كليهما مفتوح. وانظر إلى الحرف الثاني ساكن، الأول متحرك والثاني ساكن، ضارب الألف ساكنة ويضرب الضاد إيش؟ ساكنة. الثالث منهما مكسور متحرك يعني، وأيضا كذلك في اسم الفاعل إيش؟ لأن يضرب عندنا متحرك، وكذلك في اسم الفاعل أيضا متحرك، ضارب الراء متحركة، فهنا جار على إيش؟ على المضارع في حركاته وسكناته، في حركاته وسكناته. إذا كان الحرف متحركا من المضارع فهو أيضا كذلك في اسم الفاعل إيش؟ متحرك، وإذا كان ساكنا في المضارع فهو أيضا إيش؟ كذلك في اسم الفاعل ساكن. هذا معنى المجاراة، أي أنه يقابله في الحركات وفي السكنات. وهل المراد بالحركات هنا أعيان الحركات؟ أي لابد أن يكون إذا كانت هناك في المضارع ضمة لابد أن تكون في اسم الفاعل إيش؟ ضمة، وإذا كانت فتحة لابد أن تكون فتحة، وإذا كانت كسرة لابد أن تكون ماذا؟ كسرة. ليس هذا المراد يا أخوان، وإنما المراد التوافق في حركة سواء كانت فتحة أو غير ذلك، واضح؟ وليس المراد التوافق في أعيان الحركات، أي أنه لابد إذا كان في المضارع ضمة فتكون في اسم الفاعل إيش الحركة هذه؟ ضمة، ليس هذا بشرط، وإنما المراد التوافق في أصل إيش؟ الحركة لا في عين الحركة. لماذا قلنا هذا؟ لأن بعض الأفعال يا أخوان مثل عندنا يدخل وداخل، يدخل وداخل، انظر لأن اسم الفاعل وإلى إيش؟ وإلى الفعل، الحرف الأول متحرك يدخل، وكذلك إيش؟ في داخل متحرك، والحرف الثاني داخل ساكن، وفي أيضا المضارع ماذا؟ ساكن، والحرف الثالث مكسور داخل، أليس كذلك؟ وفي المضارع إيش؟ مضموم، يدخل في المضارع ماذا؟ يدخل. فهل توافقت الآن الحركات بعيانها؟ لا. فهل هذا لا نقول ما فيه مجاراة؟ فهل نقول بأن هذا ما فيه مجاراة؟ لا، نقول بل فيه ماذا؟ مجاراة، لأن المراد هنا بالمجاراة إيش؟ التوافق في أصل إيش؟ الحركة لا في عين الحركة، لا في عين ماذا؟ الحركة. ومثل ذلك أيضا ذاهب ويذهب، ذاهب وماذا؟ ويذهب. فالهذي ذاهب إيش؟ مكسورة، وفي الفعل مفتوحة، يذهب في الفعل ماذا؟ مفتوحة، في المجاراة أيضا حاصلة، لأن المراد بالتوافق هنا أو بالمجاراة هي ماذا؟ التوافق في أصل الحركة لا في عين الحركة. فإن شاء الله هذا واضح. فالآن اسم الفاعل ما هو حده؟ هو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته، الجاري على حركات المضارع وسكناته. هذا واضح الكلام ولا مو واضح؟ ايه، هذا المراد، انه لا يكون في المضارع مثلا ساكن وفي اسم الفاعل متحرك الحرف، لا خطا، وانما لابد ان يكون اذا كان في المضارع ساكن فكذلك اسم الفاعل ساكن، واذا كان متحرك المضارع يكون كذلك اسم الفاعل. ولا يشترط أن تكون الحركة نفس الحركة، ما يشترط هذا. نعم، هذا هو المراد يا أخوان. قال كضارب ومكرم، والمؤلف مثل بهذين المثالين ليشير أن اسم الفاعل إذا كان من الفعل الثلاثي فإنه يكون على وجه الفاعل. اسم الفاعل مثل الآن بمثالين، ضارب ومكرم، هذين أو هذان المثالان فيهما إشارة من المؤلف على أن اسم الفاعل إذا كان من الثلاثي فهو على وزن إيش؟ على وزن فاعل، وإذا كان من غير الثلاثي كالرباعي والخماسي والسداسي فإنه ليس كذلك. واضح الآن، وإنما سيأتي معنى وزنه. نبغي هذا الآن العبارة تفهم، ضارب ومكرم، لماذا مثل بهذين المثالين؟ قلنا ليشير أو يدلل على أن اسم الفاعل إن كان من الثلاثي كان على وزن إيش؟ فاعل. عندك مثلا ضارب الآن، ضارب على وزن فاعل لأنه من ماذا؟ من ضرب، ضارب من ضرب، فإذا كان من ضرب من الثلاثي فيكون على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، وهذا هو الغالب فيه، هذا هو الغالب في وزن الفاعل أنه يكون على وزن ماذا؟ على وزن فاعل. ومثل ضارب يا أخوان ذهب، تقول إيش؟ ذاهب، لأنه من ماذا؟ من الثلاثي، قام قائم كذلك لأنه من الثلاثي. واضح هذا الكلام؟ وإذا كان من غير الثلاثي فإنه يكون على وزن المضارع، يكون على وزن المضارع المعلوم، لكن تبدل حرف المضارع ميما مضمومة وتكسر ما قبل إيش؟ الآخر، وتكسر ما قبل الآخر. هذا إذا كان من غير الثلاثي، إذا كان من غير الثلاثي اسم الفاعل، إذا كان من غير الثلاثي فإنه يأتي على وزن المضارع المعلوم، أي المبني للمعلوم لا للمجهول. واضح هذا معنى المعلوم؟ قلنا إذا كان من غير الثلاثي يأتي على وزن المضارع المعلوم، لكن تبدل حرف المضارع إيش؟ ميما مضمومة وتكسر ما قبل إيش؟ الآخر. عندنا الآن مكرم، مكرم من أكرم أو من يكرم، مكرم هذا من ماذا؟ من أكرم، نعم الرباعي هو إيش؟ أكرم الماضي الأصل. نقول مكرم من أكرم، هذا مكرم على وزن ماذا؟ المضارع الذي هو من يستقل في المضارع أكرم؟ يكرم. المضارع أكرم ماذا؟ يكرم. فالآن مكرم على وزن ماذا؟ يكرم، أليس كذلك؟ لكن ماذا تفعل هنا في المضارع هذا؟ تبدله إيش؟ الحرف الأول حرف المضارع الذي هو الياء، حرف المضارع معروفة لديكم، من أحتاج تتكلم فيها؟ ومن ما يعرف فيكم حروف المضارع؟ حروف المضارع مجموعة في قولك إيش؟ لأيتو أو أليتو، واضح، أربعة حروف معروفة لديكم. ماذا تفعل في اسم الفاعل إذا كان من غير الثلاثي؟ قلنا تأتي به على وزن المضارع، إلا أنك إيش؟ تقلب حرف المضارع ميما مضمومة وتكسر ما قبل إيش؟ الآخر. فالآن عندنا مكرم من أكرم، فهو على وزن يكرم، لكن تبدل حرف المضارع ميم فتقول إيش؟ مكرم، وتكسر ما قبل الآخر. كذلك أيضا منطلق، كذلك منطلق فإنه من ماذا؟ من انطلق، فإنه من انطلق، مضارعه ماذا سيكون؟ ينطلق، تقلب حرف المضارعة ميم مضمومة وتكسر ما قبل الآخر فتقول إيش؟ ينطلق، منطلق. كذلك أيضا إيش؟ مستخرج، فإنه من ماذا؟ من استخرج السداسي، من استخرج السداسي، والمضارع إيش؟ يستخرج، فتقلب حرف المضارعة ماذا؟ ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر فتقول يستخرج، مستخرج اسم الفاعل. واضح هذا الكلام وهو واضح؟ هذا وهذا إذا كان من غير الثلاثي، أما إذا كان من الثلاثي فكما سمعت وهو الغالب فيه فإنه يكون على فاعل، ضرب ضارب، قام قائم إلى آخر ذلك، جلس جالس. المعلوم من أجل إخراج المجهول، فإن اسم المفعول يكون على صيغة المضارع، لكن على صيغة الفعل المضارع المبني للمعلوم المجهول، هذا اسم المفعول، فأراد أن يخرج اسم المفعول هنا فقال المعلوم. قال رحمه الله تعالى الثاني اسم الفاعل كضارب ومكرم، وهو يعمل عمل الفعل كما تقدم، تقول هذا ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا، فلان عمل ايش؟ اسم الفاعل عمل النصب في ماذا؟ في زيد، فهو يعمل عمل الفعل. كذلك مكرم، زيد مكرم عمرا، زيد مكرم عمرا، فعمل النصب لدي عمر، وهو يعمل عمل الفعل كما هو معلوم لديكم. طيب عندك يا أخي، هل يأتي فاعل اسم فاعل ويراد به اسم المفعول؟ هذا الوزن، وزن فاعل، نحن قلنا إيش؟ من اسم الفاعل، وزن فاعل لاسم الفاعل، هل يأتي وزن فاعل لإسم المفعول يراد به اسم مفعول؟ كيف فاعل؟ اسم الفاعل هذا فاعل وزن فاعل، هل يأتي فاعل ويراد به المفعول؟ لأن الصيغة هذه هي لإسم الفاعل، وزن فاعل لإسم الفاعل، لكن هل تأتي للمفعول؟ ما تأتي. وأنت محمد؟ وهل هذا البيت دع المكارم لا إيش؟ لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي، فإنك أنت الطاعم الكافي. الآن هذا يقول ما يأتي، والآن الطاعم المراد به المطعوم، والكاس المراد به إيش؟ المكفي. يأتي يا أخوان لكنه نادر جدا، فلا يعني يعبى به، نادر جدا أن تأتي الصيغة فاعل ويراد به إيش؟ المفعول، وإلا الأصل في فاعل يأتي ويراد به اسم إيش؟ اسم الفاعل، هذه الصيغة خاصة به، وهي الأغلب فيه، وهي الأغلب فيه، وهي صيغة فاعل، فلا يعني يشكل عليك أنك تقول قد جاءت فاعل باسم مفعول، قلنا هذا نادر جدا، وإلا أصل في الفاعل أنها لاسم الفاعل. ليش من عليك؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، هذا نادر، لكن واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي، واقعد دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. فهنا الطاعم والكاس الشاهد، صيغة فاعل لكن أريد بها إيش؟ المفعول، أي المطعم وإيش؟ والمكفي، أو المطعوم والمكفي. لا لا، الطاعم أنت، يقول دع المكارم، أنت أهلا، أنت رجل بس تطعم وتكسى، ما أنت حول المكارم ولا أنت حول شيء، يذمه. كيف يكون المراد به أنه يطعم؟ هذا مدح، ويريد أن يذمه أو أن يذمه. أي نعم، المطعوم والمكفي أريد به، جاءت فاعل وأريد بها المفعول، وهذا يا أخوان نادر جدا، وإلا الأصل بفاعل هي الاسم الفاعل. انتبه لهذا فقط، من باب بس فقط الانتباه. قال رحمه الله تعالى: اسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان مقرونا بأن عمل مطلقا، هذه شروط إعمال اسم الفاعل، شروط إعمال اسم الفاعل، فإن كان مقرونا بأن عمل ماذا؟ مطلقة. ما معنى مطلقة؟ أي هنا من غير ماذا؟ من غير تقييد بزمن من الأزمنة، ومن غير أيضا اعتماد على شيء سيأتي الآن، وهو النفي والاستفهام وغير ذلك. هذا معنى مطلقة، أي من غير تقييد بزمن، وأيضا كذلك أو اعتماد على شيء سيأتي الآن معكم، إذا جرد من أن وهو النفي والاستفهام والمخبر عنه وغير من هذه الأشياء. واضح هذا الكلام؟ الآن اسم الفاعل إذا كان مقرونا بأل عمل مطلقة، ما معنى مطلقة؟ ما المراد بالإطلاق هنا؟ أي من غير تقييد بزمن، أو اعتماد على ماذا؟ على نفي أو شبه نفي أو مخبر عنه وغيره من هذه الأشياء التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. فإن كان مقرون بأن يعمل مطلقة في أي زمن من الأزمة، سواء كان في الحال أو في الاستقبال أو في الماضي، تقول جاء ضارب زيدا أمس أو غدا أو الآن، أو غدا أو ماذا؟ أو الآن، فهو يعمل في جميع الأزمنة إن كان مقرونا، لأنه سيأتي معكم إذا جرد من ألف فإنه لا يعمل إلا في زمن من هذين الزمانين، وهما الاستقبال أو إيش؟ أو الحال فقط. لكن إذا كان مقرونا بألف فإنه يعمل إيش؟ مطلقا، أي من غير تقييد بزمن من الأزمنة أو اعتماد على شيء سيذكر الآن. هذا معنى مطلقا هنا. قال: فإن كان مقرونا بألف عمل مطلقا، نحو هذا الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا، كما ترى الآن عمل مطلقة في جميع الأزمنة من غير تقييد، سواء كان في المضي أو الحال أو الاستقبال. وهل هذه الداخلة على اسم الفاعل ما هي؟ تعريفية موصولة، هل هذه موصولة؟ بارك الله فيك، ليست تعريفية، هذه الداخلة على اسم الفاعل موصولة، ذلك الداخلة على اسم المفعول موصولة، وأيضا صيغ المبالغة فهي موصولة، اسم موصول بمعنى الذي، تقدم الكلام عليه. لا لا، تأتي معنى اسم التفضيل، تأتي معنى كذلك اسم الفعل، نحتاج بهذا الأشياء، نحتاج إليها، وإنما الذي يحتاج إليها اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول. الآن واضح يا أخوان؟ اسم الفاعل إذا كان مقرونا بألف، أي زمن يعمل يا أخي؟ إذا كان مقرونا بألف يعمل مطلقة من غير تقييد بزمن أو اعتماد على شيء، سنت بارك الله، يعمل مطلقة. أما مثل المؤلف عندك يا أخي الإعراب، ها هذا ضارب زيدا أمسي. نعم. في ظرف، ظرف متعلق بالضارب، والفاعل ضمير مستتر غيره هو الضارب هو زيدا. تم تبارك الله. الشاهد الآن نعم. وانت يا أخي ايش الشاهد في هذا البيت؟ كيف؟ ما كيف؟ بدل من ماذا؟ قاعدة على إطلاق هذا إذا لم يتم الكلام قاعدة. أما إذا تم الكلام ما في بدل. هذا الضارب زيدا أمسي خبر تخبر أن هذا الضارب إيش زيد أمسي، ما في هنا بدل. قاعدة ما هي خلاص يعني نأخذها وبس، قلنا جاء محل ذي بعد اسم إشارة قلتم بدل لا. طيب عندك يا أخي القاتلين الملك الفلاحنة خير ما عدل نسبا و وإيش يا أخوان المهم القاتل خير ما عدل. لا لا لا لا ما هو هذا الشاهد بالأول بس. القاتلين الملك الفلاحلة ايش الشاهد؟ ايه ما له القاتلين الملك الفلاحلة خير ما عبد نسبا وحائلة. نعم وحائلة. الشاهد ايش؟ ما له الشاهد للقاتلين عميلة مطلقة لأنه مقرون بأل فلا يحتاج أن يقيد بزمان، وهنا المراد به الزمان الماضي. القاتلين الملك الفلاحلة غير معد نسبا وحائلة. الشاهد هنا القاتلين عميلة في المضي، وهو إذا كان مقرون بأل يعمل مطلقة لا يقيد بزمان الأزمنة. حال متقدم في أجيات متقدمة قبلها. قال رحمه الله تعالى هذا شاهد يا اخوان على اعماله مقرونا بألف هذا البيت يكتب او يحفظ. قال هذا الضارب زيدا امس او الان او غدا وان كان مجردا من ألف عمل بشرطين. اذا كان مجردا من ألف لابد من وجود الشرطين. فان كان مجردا من ألف عمل بشرطين كونه للحال او الاستقبال واعتماده على نجي او استفهام او مقبر عنه او موصوف. الآن قلنا إذا كان مقرنا بأل عمل مطلقة ما يحتاج لهذه الشروط، وإذا كان مجردا من أل فلا بد من شرطين. ما هما؟ أن يكون دال على الزمن إيش الحالة وإيش أو الاستقبال. والشرط الثاني أن يعتمد، لا بد من اعتماد بالعمل. الشرط الثاني لا بد من اعتماد بالعمل. على إيش الاعتماد؟ إما على نبي أو على استفهام أو على مخبر عنه أو على ماذا؟ على موصوف. فلا بد من توفر هذين الشرطين في اعماله مجردا من ألف والا لا يعمل. لا لا موصول لا لا. قال رحمه الله تعالى وان كان مجردا من ألف عمل بشرطين كونه للحال او الاستقبال واعتماده على نفي او استفهام او مخبر عنه او موصوف. نحو ما ضارب زيد عمرا وأضارب زيد عمرا وزيد ضارب عمرا ومررت برجل ضارب عمرا. الشاهد في المثال الأول اعتمد على ماذا؟ نعم اعتمد على نفي خليلي موات بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطعه. الشاهد في البيت أنه اعتمد على نفي خليلي موات بعهدي أنتما واثن هنا اعتمد في العمل على أي شيء؟ على نفيهم. والمثال الثاني أضارب زيد عمرا اعتمد على ماذا؟ على التفهام. ومثل هذا قول الشاعر أقاطر قوم سلمى أم وضعنا إن لم يطعنوا فعجيب عيش من قطنا. الشاهد هنا إيش؟ أقاطر اعتمد في العمل على التفهام. اعتمد في العمل على التفهام. أقاطن قوم سلمى أن وضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من غفنا. قال وزيد ضارب عمرا المثال هذا وما أذكر له شاهدا. المثال هذا إيش؟ اعتمد على ماذا فيه؟ على مخبر عنه اسم الفاعل الآن عمل بعمر النصب نصب على أنه مفعول، على أي شيء اعتمد في العمل؟ على مخبر عنه. من المخبر عنه الآن؟ زيد مبتدأ وضارب ايش؟ خبر، فهو اعتمد على زيد لأن زيد هنا مخبر ايش؟ مخبر عنه. ومررت برجل ضارب أمرا اعتمد على ماذا؟ على موصوف. في هذا المثال اعتمد على موصوف، سواء كان الموصوف يا أخوان أو نعم سواء كان الموصوف ملفوظا به أو مقدرا، سواء كان الموصوف هذا ملفوظا به كمثال المؤلف أو مقدرا، مثل إني حلفت برافعين أكفهم بين الحضيض بين الحضيض نعم إني حلفت برافعين أكفهم، الشاهد ما هو؟ إني حلفت برافعين أكفهم، هنا اعتمد قالوا على موصوف ايش؟ مقدر، أي برجال رافعين ماذا؟ أكفهم. فاسم الفاعل قوله هنا اعتماده على موصوف، إما على موصوف ملفوظ به كهذا المثال مررت برجل ضارب عمرا، أو على موصوف مقدر إني حلفت برافعين أكفهم. شاهد هنا الأصل ايش؟ حلفت بقوم أو برجال رافعين ايش؟ أكفهم، اعتمد على موصوف مقدر. وهم يمثلون بهذه الآية مختلف ألوانه، مختلف ألوانه، قالوا مختلف اسم فاعل اعتمد على موصوف مقدر تقديره صنف مختلف ماذا؟ ألوانه. فلا فرق يا أخوان بين أن يكون الموصوف هذا المعتمد عليه ملفوظا به أو ماذا؟ أو مقدرا، لا فرق في هذا الأمر، سواء كان لفظ بالموصوف أو لم تلفظ به الأمر واحد، الشاهد أنه يعتمد على موصوف. طيب عندك يا اخي محمد ما ضارب زيد عمرا ما له شاهد اذا قص يعرف اعرف المثال هذا ما ناشي ضارب مبتدا تمام زيد ايش زيد ايش الاعرابي زيد ما يعرابه فعلا لكن زيد ما يعرابه ما ضارب زيد عمرا انت فاعل تبدأ يزد الخبر وعمرا انت وعمرا وفعلا من الشاهد اعتمد على نفي اذا كان ايش مجرد من ال فلا بد من الاعتماد اما ان يكون اولا دال عن استقبال او الحال والشرط الثاني لا بد ان يعتمد على شيء من هذه المذكورة لا بد ان تحفظ يا اخوان هذه الاشياء التي يعتمد عليها اسم الفاعل لا بد ان تحفظ كيف سهل هذا وهذا يجوز سواء تميمية او حجازية يجوز هذا وهذا لقى عربة على انها تميمية ليس تعاملة يجوز هذا وهذا اذا كانت حجازية فيكون بارد اسمها وزيد فاعل فد مثل خبرها كيف ما اسم الفاعل اسم المفعول تقدم هذا الكلام غيرها من الاشياء اللي تعمل عمل الفعل الا المصدر هذه الاشياء ما يقال في هذا لكن مع اسم الفاعل مع اسم المفعول مع الصفه المشبهه لا باس طيب في شيء يقال في هذا لا ما يضاف اسم الفاعل ما يضاف الى مفعوله يضاف الى فاعله اما الى مفعوله ما يضاف ايه حد ينباني غل كعبة ايه ما له كيف تمام ويش لا لا يا اخي ما يضاف قالوا ما يضاف الى اسم الفاعل هذا الذي او ما يضاف اسم الفاعل الى مفعوله الا اذا اردت به صفة مشبهة فنعم أما اسم الفاعل فمنع إضافته إلى المفعول وقالوا إضاف إلى فاعلة فقط ذكروا هذا لكن هذه الآية تحتاج نظر طيب قال ومررت برجل ضارب عمرا عندك يا أخي الصومالي اسرع مررت فعل فاعل بسرعة لكن تعلق بمررته ضارب صفة لرجل وهو اسم فاعل عمر مفعول به طيب شيء اخوان بهذا نقتصر ان شاء الله على هذا ندخل في غيره في شيء بهذا قبل ان ننتقل الى صيغ المبالغه ما في شيء واحسن شيء هذا قال رحمه الله تعالى الثالث أمثلة المبالغة وهي اسم فاعل يا أخوان حول عن صيغته لإرادة المبالغة والتكثير هذه صيغ المبالغة هي في الأصل اسم فاعل لكن حول عن صيغته لإرادة المبالغة والتكثير في الفعل فإذا أردت المبالغة والتكثير في الفعل بالنسبة لي تنزع الضارب الآن هذا هو الأصل هو فالآن ضارب أردنا فيه المبالغة والتكثير في الفعل نحوله إلى إيش إلى صيغ المبالغة فنقول ضارب ماذا ضراب أي كثير ماذا الضرب أو مضراب أي كثير الضرب كما سيأتي معكم في أوزان صيغ المبالغة فصيغ المبالغة هي اسم فاعل حول عن صيغته لإرادة المبالغة والتكثير في الفعل هذه صيغ المبالغة اسم فاعل حول عن صيغته لإرادة المبالغة والتكثير في الفعل فضراب لا يقال إلا لمن كثر منه ماذا الضرب لا تقول لشخص ضرب مرة واحدة تقول له ماذا ضراب أو شخص بخيل يمكن ما نحر الذي عمره مرة واحدة تقول ذاك الرجل من حار الإبل يعني تنبح أي كثير ماذا النحر يمكن ما نحر إلا مرة واحدة فعمره هذا يمكن نادم عليها فما يقال له من حار هذا صيغ المبالغة لا تقال إلا مع من تكرر منه إيش الفعل فلان ضارب يقال له إيش ضراب فلان عنده كرم وجواد يقال له من حار يقال له ماذا من حار الإبل أي كثير النحر أو حذر فلان حذر أي كثير إيش الحذر كما سأتي معكم في صيغ البلاغة منها فعل كثير الحذر أما فلان دائما الجماعة يبحثون عليه أي حذر هذا ما يقال فلان حذر طيب هذا بالنسبة لأمثلة المبالغة وتعريفها هذا هو إن شاء الله يحفظ هي اسم الفاعل حول عن صيغته لإرادة المبالغة والتكثير في الفعل فلا تقول لشخص ضرب مرة واحدة ضراب وإنما تقول لمن تكرر منه الفعل وتأتي بهذه الصيغة التي ستذكر الآن قال رحمه الله تعالى الثالث أمثلة المبالغة وأنت إذا عرفت يا أخوان اسم الفاعل فأمثلة المبالغة هي أصلها ماذا اسم الفاعل وشروطها شروط اسم الفاعل أهم شأن تعرف اسم الفاعل قال وهي ما كان على وزن فعال هذه الصيغة الأولى ما كان على وزن فعال وذكروا لها بيتا هنا وأيضا بيت آخر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالج أعقلا وليس بولاج الخوالج أعقلا الشاهد هنا أخ الحرب لباسا إليها جلالها الشاهد هنا لباس على إيش على وزن ماذا فعال أي كثير اللبس واضح الآن هذا بالنسبة لدليل وزن فعال لدليل وزن فعال البيت هذا أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقله الشاهد هو لباس عامل النصب في ماذا يا أخوان في جلالها عامل النصب في هذا الاسم جلالها هذه الصيغة الأولى فعال لما يريد وهي على وزن فعال هذه فعال صيغ مبالغة قال وهي ما كان على وزن فعال أو تعول ومثل عليها الشارع هنا ضروب بنصل السيف سوق ثمانها إذا عدموا زادا فإنك عاقر الشاهد هنا ماذا ضروب بنصل السيف ضروب هنا ماذا صيغة مبالغة على وزن فعول صيغة مبالغة على وزن فعول والشاهد أنه عمل هنا في سوق ثمانها عمل النصب وهو يعمل عمل الفعل وأيضا مثل عليه قال بقول العرب سمع من كلامهم إن الله غفور أو غفور ذنب العالمين إن الله غفور ذنب العالمين فغفور هنا على وزن ماذا فعول فهي صيغة مبالغة وأيضا إن الله سموع دعاء من دعاه إن الله سموع دعاء من دعاه أيضا صيغة مبالغة على وزن فعول فهذا بالنسبة لدليل فعول من كلامهم البيت الذي سمعته ضروب بنصل السيف سوق ثمانها إذا عدموا زادا فإنك عاقر أو فإنك عاقر الشاهد نضروب على وزن فعول عملت عمل فعل ونصبت سوقا وهذا فيه يا أخوان ثناء على كرم الرجل هذا منه ما يبالي قال أو مفعال كذلك أيضا من صيغ المبالغة. وقد حكى سيبويه إنه لمن حار بوائكها. هذا المثال ليس بشعر يا أخوان، وإنما هو مثال حكاه سيبويه عن العرب، إنه لمن حار بوائكها، أي كثير ماذا؟ النحر للنوق الحسان، لأن بوائك هنا جمع بائكة، والمراد بها النوق الحسان. وهو أيضا فيه ثناء على هذا الرجل لكرمه وجوده. فالشاهد لهذا المثال إيش؟ وإنه لمن حار بوائكها. هذا المثال حكاه سيبويه، الشاهد هنا من حار على وزن ماذا؟ في مفعال، أي معنى ماذا؟ معناه كثير النحر، معناه كثير النحر. مضراب معناه كثير إيش؟ الضرب. معطاء أي كثير ماذا؟ العطاء. مطلاق كثير ماذا؟ الطلاق، كثير الطلاق. رجل مطلاق هذا كثير ماذا؟ ما يطلق، كل ما تزوج يطلق، فيقال له مطلاق إذا كان كثير الطلاق. واضح؟ هذا بالنسبة لوزن مفعال صيغة مبالغة. قال أو تعيين، والمؤلف هنا أو الشارح قال دليل ذلك إن الله سميع دعاء من دعاه، إن الله سميع دعاء من دعاه. وابن هشام مثل بالبيت من الشعر فتذكره إن شاء الله. تقول فتأتاني، بيت من الشعر مثل به ابن هشام على صيغة تعيين، مثل به في الأوضح. قال الشاعر فتاتان اما منهما فشبيهة، فتاتان تسمية فتاة، فتاتان اما منهما فشبيهة، فتاتان اما منهما فشبيهة هلالا واخرى، فتاتان اما منهما فشبيهة هلالا واخرى منهما تشبه البدرة. هذا رجل يعني يثني على جمال الفتاتين. فتاتان أما منهما فشبيهة هلالا وأخرى منهما تشبه البدرة، فتاتان أما منهما فشبيهة هلالا وأخرى منهما تشبه البدرة. الشاهد الآخران شبيهة على وزن فعيل، شبيهة على وزن فعيلة، هو نفسه فعيل أو فعيل قلت واحد، أن اللهم زيدة إيشها التانيث، هذه التانيث زائدة. واضح؟ فالشاهد هنا شبيهة هلالا، شبيهة هنا عمل في هلال، وشبيهة هنا صيغة ماذا؟ مبالغة. هذا المثال مثل به ابن هشام في الأوضح. هذا قدير لا بأس، لكن قدير قالوا اسم يعني صفة مشبهة في اللزوم والثبوت، لا بأس إذا أردت بها يعني محولة عن قادر قدير كثير القدرة على الأشياء لا بأس، وإلا هي في الأصل فيها مشبهة لما تفيد اللزوم والثبوت، لكن إذا أردت بأنها محولة هذا يرجع إليك، إذا أردت بأنها محولة من قادر أي قدير كثير القدرة على الأشياء فلا بأس إن شاء الله، تكون من صيغ المبالغة على وزن فعيل. واضح يا أخوان هذا البيت أو ما هو واضح؟ أشاهد رزيمه شبيهة هلالا، شبيهة هلالا عمل النصف هلال وهي صيغة مبالغة أو من صيغ المبالغة على وزن فعيل. قال أو فعل أيضا كذلك من صيغ المبالغة، تقول فلان حذر، فلان حذر أي كثير إيش؟ الحذر، وهو على وزن ماذا؟ فعل، على وزن فعل، أه؟ لا على وزن فعل، حذر، حذر على وزن فعل بكسر العين وفتح الفاء. فقل فلان حذر أي كثير